وقد كتبت أرملته في سيرتها الذاتية ما يلي: لقد ظل يحاول جاهدا خلال أسبوعين فك شفرة أثر مطموس لإحفورة سمكة كانت محفوظة على لوح حجري، إلى أن أصابه التعب والحيرة فوضع اللوح جانبا وحاول نسيان الأمر. وبعد فترة قصيرة استيقظ في ليلة من الليالي وهو مقتنع بأنه رأى السمكة وقد اكتملت جميع أجزائها المفقودة خلال نومه، لكن سرعان ما اختفت تلك الصورة من ذهنه عندما حاول تذكرها بوضوح. ومع ذلك ذهب أكسيس مبكرا إلى حديقة النباتات معتقدا أنه إذا نظر إلى أثر السمكة من جديد فإنه سيرى شيئا ما قد يعيد إليه الصورة الذهنية التي شاهدها في حلمه، إلا أن الأثر بقي مطموسا وغامضا كما كان في البداية. وفي الليلة التالية رأى السمكة ثانية، لكن النتائج هذه المرة لم تكن مرضية، فقد اختفت الصورة من ذهنه كما حدث من قبل. أما في الليلة الثالثة قام أجاسيس بوضع قلم وورقة جانب سريره قبل الخلود إلى النوم على أمل أن يتكرر الحلم. وبالفعل ظهرت السمكة في حلمه عند اقتراب الصباح، وكان الحلم مشوشا في البداية لكنه بعد ذلك أصبح واضحا جليا بحيث لم يعد لديه أي شك حول الخصائص الحيوانية للسمكة، وقام برسمها على الورقة التي كانت بجوار سريره في الظلام الدامس أثناء استغراقه في الحلم. وعند استيقاظه أصابته الدهشة حينما رأى الخصائص التي رسمها ليلا والتي ظن أنه من المستحيل إيجادها في الحفرية نفسها، فهرع إلى حديقة النباتات ونجح مستعينا برسمه في إزالة سطح الحجر الذي كانت تحته أجزاء مخفية من السمكة. وفور ظهورها بشكل كامل بدت مطابقة لحلمه ورسمه، وتمكن من تصنيفها بكل سهولة. طبيب بارز يجد حلا لمشكلة السكر. منذ عدة سنوات حصلت على قصاصة من إحدى المجلات وصف فيها أصل اكتشاف الأنسولين على النحو الآتي: منذ 40 عاما أو أكثر كان الدكتور فريدريك بانتينغ، وهو طبيب وجراح كندي لامع، يركز اهتمامه على أضرار مرض السكر في الوقت الذي لم تقدم فيه العلوم الطبية أي وسيلة فعالة للسيطرة عليه. وقضى الدكتور بانتينغ وقتا طويلا في إجراء التجارب ودراسة الأبحاث التي قدمت في جميع أنحاء العالم حول هذا المرض. وفي إحدى الليالي وبينما كان هذا الطبيب يغط في النوم بعد يوم شاق، أرشده عقله الباطن لاستخراج بقايا القنوات البنكرياسية المتحللة للكلاب، وكان هذا هو أصل الأنسولين الذي ساعد الملايين من المرضى حول العالم. نلاحظ أن الدكتور بانتينغ ظل يفكر في هذه المشكلة بشكل واع ويبحث عن حل لها لفترة محددة من الزمن، فاستجاب عقله الباطن وفقا لذلك. وهذا لا يعني بالضرورة أنك ستحصل على حل لمشكلتك بين عشية وضحاها، فلربما تستغرق الإجابة بعضا من الوقت. لذا لا تيأس وداوم على نقل المشكلة إلى عقلك الباطن في كل ليلة قبل الخلود إلى النوم كما لو كنت تفعل ذلك للمرة الأولى. قد يكون أحد أسباب التأخير هو أنك تنظر إلى المشكلة على أنها مشكلة عظيمة ويحتاج حلها إلى الكثير من الوقت، وهذا خطأ بالطبع، فالعقل الباطن لا يتقيد بحدود الزمان والمكان. إذن عليك الخلود إلى النوم وأنت مؤمن بأن الحل سيأتيك الآن، ولا تفترض مقدما بأن الإجابة ستتأخر، بل اجعل إيمانك بالنتيجة راسخا وثابتا، وكن مقتنعا خلال قراءتك لهذا الكتاب بأن هناك إجابة وحل مثالي لكل مشاكلك. كيف استطاع عالم وفيزيائي مشهور الهروب من معسكر اعتقال روسي؟ يروي لنا الدكتور لوثر فون بلينك شميدت، وهو عضو في جمعية الصواريخ ومهندس إلكتروني بارز، قصة موجزة عن كيفية استخدامه لعقله الباطن في النجاة من موت محتم على يد مجموعة من الحراس الوحشيين في منجم فحم بأحد المعتقلات الروسية. وفيما يلي قصته مع التجربة: كنت أسير حرب في منجم للفحم في روسيا، ورأيت الرجال يموتون حولي في كل مكان، وكان يراقبنا حراس وحشيون وضباط متغطرسون وأذكياء وسريعو البديهة. كان يعهد إلى كل شخص بجمع حصة معينة من الفحم بعد فحص طبي قصير، وحصتي كانت عبارة عن 300 رطل يوميا، وفي حال ف فشل أي شخص في جمع حصته كاملة، كان يتم تقليل حصته الغذائية الصغيرة، مما أدى إلى موت الكثير من السجناء. بدأت أخطط للهرب، وكنت أعلم بأن عقلي الباطن سوف يجد طريقة ما لتحقيق ذلك، بالرغم من أن منزلي في ألمانيا كان قد دمر وأبيد جميع أفراد عائلتي. أما أصدقائي وزملائي فقتل بعضهم واعتقل البعض الآخر، ولهذا قلت لعقلي الباطن: أريد الذهاب إلى لوس أنجلوس، وأنت ستجد الطريقة المناسبة لمساعدتي. فقد شاهدت صورا لهذه المدينة، وكان باستطاعتي تذكر بعض الشوارع والأبنية بوضوح. كنت أتخيل على الدوام أنني أمشي في شارع ويلشير مع فتاة أمريكية قابلتها في برلين قبل الحرب، وهي الآن زوجتي، وكنا نزور المتاجر ونركب الحافلات ونأكل في المطاعم. وفي كل ليلة كنت أقود سيارة الأمريكية الخيالية ذهابا وإيابا في شوارع لوس أنجلوس. لقد تخيلت كل ذلك بوضوح وواقعية، وبدت الصور في عقلي حقيقية وطبيعية مثلها مثل أي شجرة من الأشجار الموجودة خارج معسكر الاعتقال. في كل صباح كان رئيس الحراس يقوم بعد السجناء المصطفين والنداء عليهم بأرقامهم. وفي يوم من الأيام نودي على الرقم 17، وهو رقم التسلسلي، فوقفت جانبا، وفجأة تم استدعاء الحارس، فغاب لمدة دقيقة أو أكثر، وعند عودته تابع العد بشكل خاطئ وأعطى الرقم 17 لرجل آخر. وعندما عاد طاقم الحراس في المساء كان عدد الرجال هو نفسه، ولم يلاحظ أحد أي شيء، وكان اكتشاف الأمر سيستغرق وقتا طويلا. خرجت من المعسكر من دون أن يلاحظ أحد، وسرت لمدة 24 ساعة متواصلة. وفي اليوم التالي استرحت في بلدة نائية، وتمكنت من تأمين الطعام عن طريق اصطياد السمك وبعض الحيوانات البرية. وأخيرا وجدت قاطرات فحم متوجهة إلى بولندا، فسافرت على متنها ليلا إلى أن وصلت إلى هناك. ومن ثم وبمساعدة بعض الأصدقاء استطعت الوصول إلى مدينة لوسيرن في سويسرا. في إحدى الأمسيات التي قضيتها في فندق بالاس هوتيل في مدينة لوسيرن، التقيت برجل أمريكي كان بصحبة زوجته، وعرض علي هذا الرجل أن أنزل ضيفا في منزله الكائن في سانتا مونيكا كاليفورنيا، فقبلت الدعوة. وعندما وصلت إلى لوس أنجلوس سار بنا سائقهم الخاص عبر شارع ويلشير وغيره من الشوارع الأخرى التي سبق أن تخيلتها بوضوح خلال الأشهر الطويلة التي قضيتها في مناجم الفحم الروسية. كما استطعت تذكر المباني التي رأيتها في عقلي كثيرا، وشعرت بأنني قد زرتها من قبل، والآن وقد حققت حلمي. لن أتوقف أبدا عن التأمل في عجائب عقل الباطن وكم لديه من قدرات كثيرة أجهلها. كيف يعيد علماء الآثار والحفريات بناء المواقع القديمة؟ يعرف هؤلاء العلماء حق المعرفة أن عقلهم الباطن يمتلك ذاكرة لكل ما حدث في تاريخ الإنسانية، فأثناء دراستهم للآثار والحفريات من خلال المعرفة التخيلية يساعدهم العقل الباطن على إعادة بناء المواقع القديمة وإحياء الماضي المنصرم من جديد. وبالنظر إلى هذه المعابد القديمة ودراسة الفخار والتماثيل والأدوات والأواني المنزلية في العصور القديمة، يخبرنا العلماء عن أحد العصور الذي لم تكن تستخدم فيه اللغة، حيث كان يتم التواصل عن طريق إصدار بعض الأصوات والقيام ببعض الإشارات. إن التركيز الحثيث والخيال المنضبط للعالم يوقظ القوى الكامنة لعقله الباطن، مما يمكنه من تغطية المعابد القديمة بالأسقف وإحاطتها بالحدائق والبرك والنوافير، إضافة إلى إضفاء الملامح والأعضاء والعضلات على البقايا الأحفورية، فتبدو بذلك حية ترزق، ويتحول الماضي إلى حاضر، لنكتشف من هنا أن العقل لا يعترف بحدود الزمان ولا المكان. أنت أيضا تستطيع من خلال الخيال الموجه والمنظم أن تصبح رفيقا لمعظم المفكرين العلماء والملهمين عبر العصور. كيف تتلقى التوجيه من عقلك الباطن؟ عندما يكون عليك أن تتخذ قرارا صعبا، أو عندما تفشل في رؤية الحل لمشكلتك، ابدأ على الفور بالتفكير فيها بشكل بناء. وإذا راودك الخوف والقلق، فهذا يدل على أنك لا تفكر بواقعية، لأن التفكير الواقعي يخلو من الخوف. إليك طريقة يمكنك استخدامها للحصول على الإرشاد والتوجيه في أي أمر. أدخل عقلك وجسدك في حالة من السكون، واطلب من جسدك الاسترخاء وسوف يستجيب لك. لأنه لا يتمتع بالإرادة أو الذكاء أو القدرة على المبادرة أو الوعي الذاتي، بل هو عبارة عن أسطوانة انفعالية تسجل معتقداتك وانطباعاتك. قم بعد ذلك بحشد انتباهك وركز تفكيرك على حل مشكلتك، ثم حاول حلها مستخدما عقلك الظاهر. وأخيرا، فكر كم ستكون سعيدا بالحل المثالي، والمس الشعور الذي سينتابك لو جاءك هذا الحل الآن، ودع عقلك يتلاعب بهذه الحالة من السعادة والبهجة. ثم اخلد إلى النوم، وإذا ما استيقظت ولم تكن قد حصلت على إجابة بعد، فاشغل نفسك بأمر آخر، فربما تأتي الإجابة إلى عقلك وأنت منشغل بشكل مفاجئ. إن أبسط الطرق هي أفضلها عندما يتعلق الأمر بتلقي الإرشاد من العقل الباطن، وإليك مثالا على ذلك. فقدت ذات مرة خاتما قيما كنت قد ورثته عن أجدادي، وبحثت عنه في كل مكان ولم أجده. وفي ذات الليلة تحدثت إلى عقلي الباطن كما لو أنني أتحدث إلى شخص ما، وقلت له قبل أن أغفو: أنت تعرف كل شيء بما في ذلك مكان الخاتم، وأنت الآن تكشف لي مكانه. وفي الصباح الباكر استيقظت على عبارة تردد في أذني وتقول: اسأل روبرت. بدا ذلك غريبا، فروبرت صبي صغير في 9 من عمره، لكنني رغم هذا اتبعت الصوت الداخلي لحدسي وسألته عن الخاتم، وإذا به يقول: نعم، لقد عثرت عليه في الفناء بينما كنت ألعب مع الصبية، ووضعته فوق المكتب في غرفتي. لم أكن أعلم أنه ذو قيمة، لهذا لم أخبر أحدا عنه. وهكذا نستنتج أن العقل الباطن سيستجيب لك دائما إذا وثقت به. عقله الباطن كشف له عن مكان وصية أبيه. إليك تجربة شاب كان يحضر محاضراتي باستمرار. توفي والد هذا الشاب فجأة، ويبدو أنه لم يترك أي وصية، لكن شقيقته أخبرته بأن والدها أكد لها أنه قد كتب وصية عادلة للجميع، ولكن كل المحاولات لإيجادها باءت بالفشل، مما دفع الشاب في مرة من المرات إلى التحدث إلى عقله الباطن قبل النوم على الشكل التالي: إنني الآن أنقل هذا الطلب إلى عقلي الباطن، فهو يعلم مكان الوصية بالتحديد وسيكشفه لي. وبعد ذلك لخص طلبه في عبارة واحدة قائلا: استجب لي. وأخذ يكررها مرارا وتكرارا، وكأنه يغني تهويدة قبل النوم، إلى أن استسلم للنعاس. وفي صباح اليوم التالي شعر الشاب بنداء داخلي ورغبة ملحة للذهاب إلى أحد البنوك في لوس أنجلوس، حيث وجد خزينة ودائع مسجلة باسم والده، وقد حلت محتويات هذه الخزينة جميع مشاكله.